جيد، هات أول باب عيسى بعدين الميزان وبعدين نفصل في الأمر، كنا شرحناه أم لا؟ باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاط لا يسعى عليها ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد. وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في أمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات ولا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. وعنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم عليه السلام هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى عليه السلام الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مش الإمام بالميزان حتى نفصل، شرحناه لا لكنا سنذكر الناس به وبالكلام والمر عليه، وإلا هناك لو ما شرحنا هذه الحديث، هذه الحديث أيضا فيها من أمارات الساعة المقاتلة العظيمة مع اليهودي وأن مع اليهود، وأن الشجر والحجر ينطق ويقول: يا مسلم تعال خلفي هناك يهودي فاقتله. هذا نشرح في تفصيله إن لم نكن شرحناه. تأكد الأول وبعدين شرح. الحمد لله، يعني أنت معي، يعني أنا قلت ذلك، وهو الإخوة عندهم وهم. عامة سنرى فصل الخطاب، وما يعني علينا أن نذكر الإخوة بما فيه أولا، وبعدين نفصل إذا كنا شرحنا تفصيلا أم لا، وإلا نفصل فيه إن شاء الله. الإيمان بالميزان. باب الإيمان بالميزان وأنه حق يوزن به الحسنات والسيئات. عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى. قال: ويوضع الميزان ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وعنه رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: أي يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وفي رواية: ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: قلت لأم الدرداء: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت: نعم سمعته يقول: إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن. وعن عبد الله بن عمرو لأن المتن واحد في كل هذه الحديث متكرر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان، ويؤتى 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أمله فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وبذنوبه. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال: يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن عبيد بن عمير في العتل قال: هو القوي الشديد الأكول الشروب، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، أما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمينه أو شماله فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بكل جبار عنيد، ووكلت بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس في أعمالهم في الآخرة، فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس في أعمالهم في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن إذا تطايرت الصحف وقيل: هاء مقرأوا كتابية، لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله، وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. الرواية الأخرى قال: يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، لا أملك لكم من الله شيئا. وقال ذلك لابنته ولزوجته ولعمته ولعمه، ثم تطبيقا لقول الله: أنذر عشيرتك الأقربين. ثم الحديث طريق بين الجنة والنار، قال: فما الصراط؟ تمام الحديث. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فما الصراط فقال: لا، سئل عليه الصلاة والسلام فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار يجاز الناس عليها، وهي مثل حد الموسى، والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بالكلاليب مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، وأفئدتهم هواء، فمن شاء الله سلمه ومن شاء كبكبه فيها. لكم خباب كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين: بإذن الله ستتكلم عن الثاني بالنسبة للجنة والنار، إثبات أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأيضا الكلام على ديمومة الجنة والنار، ديمومة العذاب أو ديمومة النعيم، وهذا فيه كما سنبين تفصيل الكلام على من قال وزعم بفناء النار، وهل هذا الكلام ثبت عن ابن تيمية أم لا، وإن كنا يعني نقول جزما بأنه ثبت عن ابن القيم بأنه جاء عنه قولان: قول يقول بعدم فناء النار وعدم فناء الجنة، وقول يقول بفناء النار، وهذا القول في كتابه القديم. وحتى بعض العلماء يشكك في نسبة هذا الكتاب لابن القيم، لأنه فيه أغاليط حتى في الاستدلالات، وهو كتاب الروح ويستدل كثيرا بالمنامات، وهذه طريقة ابن القيم في التحقيق والتدقيق، يعني لعله كتب هذا الكتاب قبل أن يقابل شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هو الكلام هل ثبت عن ابن تيمية بفناء النار أم لا، هذا الذي سنفصله إن شاء الله تعالى. أقول مبتدئا بإذن الله والحمد لله، أمرر أنا متأكد أنا شرحت الكلام على عيسى عليه السلام، وإن كنت واهما فإذا نذكر الآن المنتهي ونؤصل للمبتدئ، وإن كان يحتاج الأمر إلى تفصيل نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم عندما نتأكد أننا لم نشرح هذا الباب. عيسى بن مريم بعد ما ينزل الدجال، هذا الدجال قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم فتنة في هذا الزمان، وأنه ما من فتنة أكبر من فتنة الدجال بعد خلق آدم عليه السلام. وقد بينا بأن الله وصفه بأنه أعور، وأن الله جل في علاه ليس بأعور، وقال إن الدجال أعور العين اليمنى، وقال إن ربكم ليس بأعور، وبين أن الدجال يمكث 40، يمكث يوما كعام ويوما، ويمكث يوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي الأيام كهذه الأيام، ونسلم يقدر له القدرة. الغرض المقصود أن الدجال أيضا يقتل عيسى بن مريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبشر هذه الأمة بنزول عيسى ابن مريم. طبعا قد قال المشوشون المتهوكون الذين يقولون بأنه لا خاتم، يعني أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء، وأن عيسى السلام يكون بذلك هو خاتم الأنبياء، لأنه آخر الأنبياء ظهورا على الأرض ودعوة لله جل في علاه، حتى أنه ينزل لا يقبل الجزية، ولكن يكثر الصليب في الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فقالوا هو خاتم الأنبياء، وهذا خطأ مبين، لأن عيسى عليه السلام يأتي تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأنه كيف يكون يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل الجزية ولا يقتل الخنزير ولا يكثر الصليب، كان يؤمنهم على أنفسهم إن أعطوا الجزية إما الإسلام، وإما أن ينضوي كل إنسان منهم تحت راية الإسلام، يعبد ما شاء ويأكل ما شاء دون أن يفتن المسلمين ولا أن يفسد في عقائد أهل الإسلام بضرب الجزية عليه، فيؤدون هذه الجزية أذلة وهم حالة كونهم صغيرين. الغرض المقصود نقول أن هذا الحكم مغير، هذا الحكم له غاية، فإن بلغ للغاية تبدل الحكم ويكون الكلام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. كمثلا أن نقول التيمم يصح للإنسان أن يصلي به حتى يجد، هنا له غاية الآن، حتى يجد الماء، فإن ورد الماء انقطع الحكم به التيمم، ويبقى أن ويجدر بنا أن نقول وجب عليه إيش استخدام الماء. فنفس الأمر هذا الحكم قبول الجزية وأن ينضوي كل واحد منهم تحت راية الإسلام، فإن هذا مغير، هذا له غاية، فإن بلغ إلى الغاية تبدل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في آخر الزمان في غاية هذا الباب إلى آخر الزمان حتى يأتي عيسى عليه السلام، فيأتي الحكم الآخر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. فهذه لا يعني لا تقدح في التبعية من عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ينزل آخر الزمان وتصطف الصفوف ويأتي المهدي ليصلي، فيرى عيسى عليه السلام بأوصافه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على جناح ملك، فيتقهقر ليتقدم عيسى ليصلي، هو نبي، فتكرمة الله لهذه الأمة هذه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة. صلى خلف أعظم الأنبياء قدرا عند الله جل في علاه، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، صلى خلف أبي بكر محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلى خلف المهدي عيسى عليه السلام، صلى خلفه وقال لا إمامكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة. وفيها إشارتان، الإشارة الأولى بيان الفضيلة العظمى لهذه الأمة المرحومة التي خلقها الله جل وعلا لتتقدم لتكون لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة جدا، ألا وهي الإشارة بل العبارة القوية التي يثبت بها عيسى عليه السلام بلسان الحال أنه نزل تابعا لا متبوعا، لدرجة أنه لم يصلي بالناس إماما، وجعل الإمام هو الذي يصلي عليه، وذلك يصلي عليه المسلمون في تشريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حكما قسطا مقسطا يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأيضا الخير كل الخير ينتشر بين الناس بوجود عيسى عليه السلام. وهذا الفاجر الفاسق عندما يرى ينمع كما ينمع الملح، أو يذوب كما يذوب الملح في الماء، ويقتله عند باب لوط، ثم أخرج يأجوج ومأجوج، ولا وهؤلاء عباد كما وصفهم الله تعالى لا يدان لأحد بهم بحال من الأحوال، لا قوة لأحد بهم بحال من الأحوال. فيأوي عيسى عليه السلام ومعه المؤمنون إلى جبل الطور، فيرفع يده الله جل في علاء، فيدعو الله جل في علاء، يدعو المؤمنون الله جل في علاء، فيقبل الله لهم، فيهلك الخوار يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، ثم تأتي الريح التي تقبض كل مؤمن، فما يبقى على الأرض إلا شراء الخلق، لا أحد يقول الله الله فتقوم على هؤلاء الساعة. جمالا هذا الكلام عن عيسى عليه السلام، وهناك تفاصيل أخرى في مسألة المقتلة العظمى بين اليهود والنصارى، وأيضا بأن أكثر يهود أصفار عندما يتبعون الدجال، وهذه المقتلة العظيمة بين عيسى عليه السلام مع الدجال تكون بالتفصيل الأسبوع القادم إن لم أكن قد شرحت ذلك بالتفصيل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الغيبيات. عندما تكلم على مشارف القيامة كأنه قال وبهذا تكون قد أتت القيامة بعد قتل الدجال، بعد قتل عيسى عليه السلام الدجال وظهور يأجوج ومأجوج، ثم انتهاء يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك الريح التي تقبض كل مؤمن، ثم تقام الساعة. فإذا أقيمت الساعة فكأنه يقول وفي الساعة أهوال عظيمة وفي الساعة خطوب عظيمة، من هذه بيان وجلاء لعظيم قدرة الله جل في علاه. فتكلم على أمر جلل ألا هو أمر الميزان، وأمر الميزان أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ما اختلف فيه إلا أهل البدعة والضلالة، نعوذ بالله من الخزلان، هؤلاء الذين يوجبون على الله واجبات ويحرمون عليه محرمات، سبحانه جل شأنه سبحانه جل في علاه، كأنهم يشرعون لله لا أن يشرع الله لهم، وهؤلاء هم البدع، أهل البدع والضلالة من المعتزلة وأفراخ المعتزلة وأيضا من الجهمية، وكأن الاعتزال أيضا يسير في العروق إلى يوم الناس هذا. عامة الميزان ثابت بالكتاب وبالسنة، والميزان هو ما يقدر به الأشياء له، والصلاح هو ميزان له كفتان، وهو ميزان عظيم لو وضع السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لوسعتهم هذه الكفة، فإن هذا الميزان عظيم جدا. لذلك الملائكة عندما يرون هذا الميزان فيسألون الرحمن كما قال سلمان عليه السلام، وهذا لا يكون باجتهاد بحال الأحوال، هذا حكم الرب أن هذا من المغيرات، فيقول الملائكة لمن هذا الميزان تزن به من؟ فيقول لمن شئت من عبادي، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. دل على عظيم هذا الميزان. عامة نتكلم في الميزان على مسائل، المسألة الأولى ثبوت الميزان، ثم بعد ذلك هل هو ميزان واحد أم هي موازين كثيرة كما جاء مجموعا في الكتاب، ما من آية إلا تذكر الميزان مجموعا إلا آية الرحمن، إلا الآية في سورة الرحمن، وأيضا ما الذي يوزن، ثم بعد ذلك تبين الحكم والعلل العظيمة من أجل الميزان، لما الميزان، والله تعالى علام الغيوب، والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون، هو الذي أحصى كل شيء عددا سبحانه جل في علاه. فلما الميزان الحكمة من ذلك على ما يظهر وما خفي كان أعظم، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الكلام على العظيم وهو مسألة الصراط، وهو أنت لو رتبت سيكون الميزان والصراط والحوض والكلام على الحوض، وبعد ذلك الكلام على دخول بوابة الجنة أو الخروج أو دخول النيران. عامة الميزان كما قلنا ثابت بالكتاب وبالسنة، أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأيضا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، كما سورة الأعراف إلى آخر هذه الآيات. فهنا الآيات تثبت الموازين التي وضعها الله جل في علاه. وقال إفرادا، قال الله جل في علاه والسماء رفعها وإيش ووضع الميزان، على الإفراد لا على الجمع. وأيضا سلم ذكر الميزان عندما قال كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا على هذه الموازين عندما مر على الصحابة يضحكون ينظرون إلى عبد الله بن مسعود، وقال على ما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقه يا رسول الله، ألا ترى دقة ساقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها في الميزان يوم القيامة لأثقل من جبل أحد. فقال في الميزان وذكر الميزان تصريحا، والصحابة يقرون بذلك يسلمون بذلك، وهذا إجماع السلف الصالح. إذن كتاب السنة في إثبات الميزان، وأجمعت الأمة على أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة، وأن الله جل في علاه يأتي بالميزان أو يضع الميزان يوم القيامة في فصل الخطاب. وهذا كتاب وسنة وإجماع من هذه المسألة. والمسألة الثانية أنه جاء إفرادا وجاء على الجمع في الآيات، حقا جاء مجموعا ووضع الموازين القسط اليوم القيامة، فأما من خفت موازينه أو فأما من ثقلت موازينه، الغلط المقصود بأنه جمع الميزان. لذلك افترقت أقوال العلماء، فبعضهم قال هي موازين كثيرة، هي موازين كثيرة يوم القيامة والله على كل شيء قدير. وطبعا هؤلاء عندهم ظاهر القرآن ونضع الموازين، وأيضا فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، فقال هذا الجمع يدل على أنها موازين كثيرة ولكل واحد ميزان. وأما القول الثاني فتباين القول الثاني عن القول الأول، قالوا بل هو ميزان واحد، لكن طبعا هو يشوش على من قالوا بالجمع آية الرحمن، لأنه قال والسماء رفعها إيش ووضع الميزان، قالوا لا خلاف. طب كيف يجيبون؟ احنا قلنا احنا بنتحرك منهم الأربعة. مفهوم السؤال؟ الذين قالوا بأنها موازين قالوا ما ذكر في القرآن الميزان إلا إيش؟ مجموعا. صحيح قلنا طبعا عندك في سورة الرحمن قال والسماء رفعها ووضع الميزان. كيف يجيبون؟ بركة. ممتاز. هو ذكر الميزان إفرادا على الجنس، والجنس لا يخالف المجموع، الجنس لا يخالف المجموع، عشان قلنا اسم الجنس المعرف الالف واللام دي استغراقيه، صحيح ولا لا؟ فلا تخالف المجموع، فهي مع تمشي معهم في ركاب ما استدلوا به. طيب، واما الاخرون فقالوا هو ميزان واحد، ويدل على ذلك الكتاب والسنه وايضا فهم الصحابه. قلنا كيف؟ قالوا اما الكتاب فقد قال الله جعله والسماء رفعها ووضع الميزان، وقال واما السنه ما ذكر الميزان في السنه الا على الافراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان، ايش؟ ثقيلتان. قال في الميزان. قال ثقيلتان في الميزان. وايضا الصحابه حديث سلمان الصريح جدا وسند صحيح ان سلمان عليه السلام قال وضع الله الميزان، وقال في سعه الميزان له كفتان، الكفه تسع السماوات والاراضين، حتى ان الملائكه يندهشون يتعجبون يرون من قدره الله جل في علاه ومن عظيم قدره الله جل في علاه، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك، دلاله على انهم يتكلمون عن ميزان واحد. قالوا اما الجمع فتوجيه ذلك بان الموازين المذكوره هنا بسبب هذا بالنسبه للموزون، هذا بالنسبه للموزون، لان الموزون لا يكون ايش؟ لا يكون شيئا واحدا بل اشياء، لان الذي سيزن، وهذه النقطه سناتي ننتقل اليها، والذي سيوزن يوم القيامه العامل والعمل وصحائف العمل، العامل والعمل وصحائف. إذن ونضع الموازين هذا بالنظر إلى الموزون، لأن الموزون جمع لا مفرد، فلما نظر إلى الموزون فقالها بالجمع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا رجع صحيح، هو ميزان واحد، وهذه دلالة على قدرة الأجر، ولا إنما قولنا شيئا إذا ردناه أن نقول له كن فيكون. والعجيب أن هذا الميزان يمكن أن نقول نعوذ بالله أن نشتري على الله جل وعلا، الكل في آن واحد، الكل في وقت واحد، الكل يكلم الله في آن واحد في وقت واحد، ويحاسبهم في آن واحد. سبحان ربي، سبحانك ربي، سبحانك ما أعظم شأنك، فإن الله قوي قادر عزيز مقتدر. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذي يوزن كما قلنا العامل يوزن والعمل يوزن وأيضا الصحائف، وإن كان بعض العلماء أوقف المسألة على أن الذي يوزن هي الصحائف فقط، واستدل بحديث البطاقة الطويل بسجلات رجل ينشر له نشر له 99 سجلا فوضعت في كفة، فظن الرجل أنه قد هلك، فيقال له ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، فيقول أي رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات. طبعا يستدل به بعض العلماء على أنه لم يعمل خيرا قط، لأن الكفة الأولى فيها سجلات المعاصي، الكفة الثانية ليس فيها ثمة شيء إلا البطاقة، زي قال يعني ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات. وهذا خطأ مبين أيضا، خطأ في الفهم، لا بل هي كفتان في الكفتين، الكفة الأولى سجلات المعاصي وأنها رجحت، والكفة الثانية فيها سجلات الإيش؟ الحسنات. وإلا لا يمكن أن نقول بأن الرجل لم يعمل حسنة قط إلا أن قال لا إله إلا الله أبدا، وإلا نكون من أهل قالوها على استحياء، ها إرجاء، وإلا في عمل القلوب ركن من أركان الإيمان. صحيح الخشية والإنابة، وهذه حسنات أم لا؟ الخشية والإنابة والتوكل على الله جل في علاه واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، هذه أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. لو قال لا إله إلا الله خلت من الصدق والإخلاص، لا يمكن أن يأخذ أن يستفيد بها في الآخرة، ممكن يستفيد بها في الدنيا، نعم ظاهرا المنافقون يستفيدون بها، لكن لا يمكن أن يستفيد بها في الآخرة. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، ماذا قال؟ أجيبوا ماذا قال؟ قال الذي قال لما قال لأبو هريرة قال ما كنت أظن أحدا يسألني إيش أول منك، ثم قال من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه هو أسعد الناس بشفاعة أو خالصا من قلبه. فلا بد من الصدق ولا بد من الإخلاص. إذا هذه حسنات مع البطاقة ولا مش حسنات؟ حسنات. فلا يتصور أن يقال سجلات المعاصي بكفة والكفة الأخرى ليس فيها ثمة حسنات إلا أن يؤتى بالبطاقة التي قال فيها لا إله إلا الله فقط. هذا يمكن أن يتصور في من؟ في الذي جاء إخوة، لا ده في تزييد مش ممكن حرام، في الإخوة يعني الذين كانوا مع الجاهلية ولا الذين كانوا مع الإسلام، ها حديث عهد الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي إيه الثوب الأمة في آخر الزمان لا يدركون لا صلاة ولا صيام ولا حج. أدركوا أبائهم على قول لا إله إلا الله فهم يقولون لا إله إلا الله، حتى أنه قال صلة أتنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة؟ قال تنجيهم، قال تنجيهم. وهذا يستدل بها العلماء، يستدل بها العلماء على اتفاق الصحابة على تكفير ترك الصلاة، على أن الذين يأخذون بظاهر الحديث يقولون هذه دلالة على أن الصحابة لا يكفرون ترك الصلاة، لأن حذيفة قال تنجيهم تنجيهم تنجيهم. قلنا لا، صلة تابعين يتعلم من من حذيفة، وهل والتابعون من أدب الناس مع الصحابة، كما أن الصحابة كانوا من أدب الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتقدمون بين أيديهم، فكيف يراجع حذيفة على جهل دون علم؟ والمراجعة تدل أنه كأنه يقول بقوة أنا تعلمت منك ذلك، فكيف أنت تخالف ما أسست لي وأصلت لي؟ يقول له أتنجيهم؟ لا لا الله تنجيهم بلا صلاة ولا زكاة ولا حج، تنجيهم ثلاث مرات. فهو حتى لو قلنا أنه قالها مستفسرا لن يكررها ثلاث مرات، التكرير ثلاث مرات يدل على أنه إيه قد تعلمها منه هو، وهذا ليس من عندي، هذا من العلماء من شراح الحديث من العلماء، ونقل هذا الكلام الحافظ بن حجر في الفتح. فلذلك قال حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. لكن الحديث حديث سجلات يدل على أن الرجل له حسنات، وقلنا بأن حديث القبض لم يعمل خيرا قط هذا ليس على بابه بحال، مش قلنا ذلك لم يعمل خيرا، لأنه الحديث صريح في مسند أحمد، قال يأتي رجل يوم القيامة فالملائكة تسأله تقول ما عملت، فيقول لم أعمل خيرا قط غيره استثناءه، لم أعمل خيرا قط غير أني لي عمال، وذكر الحديث. فالغرض المقصود بأنه الذي يوزن الصحائف السجلات، فقال ينشر 99 سجلا فترجع كفته فينظر المرء أيما منه وأشهر منه فلا يجد لما قدم فيظن أنه قد هلك، فيقال لك عندنا بطاقة لا ظلم اليوم، يقول ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة فترجع الكفة كفة الحسنات بلا إله إلا الله، لأنه قالها مخلصا من قلبي ولسنا صورة شرح الحديث، لكن هذه دلالة على أن الصحائف والسجلات هي التي توزن. وأيضا العمل يوزن، العمل يعني الصدقة التي تصدق بها توزن، نعم الصلاة التي كان يصليها نعم تأتي يوم القيامة مجسمة، نعم والله على كل شيء قدير، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والأدلة على ذلك كثيرة، النظائر يعني كثيرة، لكن نثبت أولا أن العمل يجسم ثم يوضع في الكفة ليوزن. الدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، يبقى الكلمة تأتي توضع في الميزان تجسم، هي تجسم الكلمات وتوضع في الكفة. ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، في لما ينزل المرء إلى القبر ويسأل الأسئلة الثلاثة وتكون إجابته إجابة المؤمنين، ماذا يحدث؟ يأتي رجل في صورة طيبة ورائحة زكية طيبة، فيقول من أنت؟ الرجل الطيب صاحب الصورة الطيبة والرائحة الزكية الطيبة، فماذا يقول؟ يقول أنا عملك هو تجسيم ولا مش تجسيم الآن؟ وهذا بقدرة الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما قال اقرأوا الزهروي، اقرأوا البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف، تجسم ولا ما تجسم؟ تجسم. نظير ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى في أهل الجنان فيشرئبون ينظرون، وينادى في أهل النيران فيشرئبون ينظرون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش، جسم ولا ما جسم؟ ثم يقال تعرفون ذلك؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح بينهم، فيقال أهل الجنة خلود بلا موت، أهل النار خلود بلا موت. يبقى إذن أيضا الأعمال توزن، والثالثة العامل نفسه يوزن، يبقى عندنا الصحائف توزن والأعمال توزن، وأيضا طبعا العامل يوزن، العامل يوزن. هذه دلالة واضحة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى ابن مسعود ونظرهم يضحكون من دقة ساقي، قال والله إنها في الميزان يوم القيامة لأثقل من جبل أحد. إذا يوزن هو هذه الساق توزن، يبقى إذن العامل يوزن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل، على حديث كثيرة ذكرها المصنف، يأتي رجل الثمين يوم القيامة يعني كالذرة لا يزن عند الله وزن إيش؟ شعيرة. في الرواية الموقوفة شعيرة، الرواية المرفوعة قال في النبي لا يزن جناح بعوضة عند الله جل في علاه. فهذه أيضا فيها دلالة أن العامل أيضا يوزن. أما الحكم، الحكم عظيمة جدا. أولا لما الميزان مع أن الله تعالى أحاط بكل شيء علم، والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، بل الملائكة تكتب وتستنسخ ذلك من اللوح المحفوظ يوافق ما كتبوه على ما كان في اللوح المحفوظ. وإن الله تعالى بدأ عندما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن يعني أفعال العباد مكتوبة. فلما الميزان لا له أمور سريعة، حكم عظيم. الحكمة الأولى هو إظهار كرامة المؤمنين، وأيضا التقريع والتوبيخ وتحقير شأن الكافرين الفاسقين الظالمين، لأن الله تعالى في من لدن آدم الآخر الخليقة يبين كرامة المسلم بأن الناس مع الخطوب ومع الشدة ومع اللأواء ومع المشقة العظيمة واقتراب الشمس من الرؤوس يذهبون يتوسلون بكل أحد، يبتدئون بآدم، ما ابتدأوا بالمسلم، ما انتبهوا إلى أن يبتدئوا بالمسلم. وهذه حكمة أخرى الآن ليبين الله تعالى كرامة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، يذهبون إلى كل نبي يستشفعون به، يبتدئون بآدم إلى أن ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلموا أن الله تعالى لن يقبل أحدا ولن يشفع أحدا إلا محمدا. نفس الأمر، فهذه كرامة من لدن آدم الآخر الخليقة، يأتي الرجل الغادر فيعقد له الرواء الغادر، يقال هذه غدرة فلان، فيأتي يزن عند الله تعالى يزن جناح بعوضة. هذا أيضا إظهار لما خفي على الناس في الدنيا، حتى خفي على بعض الصحابة لما مر الرجل الغني الثري فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقولون في هذا؟ فقال بعض الجالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا حري به إذا يتكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح. ثم مر رجل صاحب الثياب الرفة ورجل فقير يعني متوع بالأبواب، الناس ينظرون نظرة الإجلال والتوقير والتعظيم، رجل ليس غنيا ليس وليها ليست له وجاهة عند الناس، ولكنه كان تقيا خفيا نقيا، والله يحب أمثال هؤلاء من البشر. فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع له. لا حول ولا قوة، هذا مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فقالوا إذا تكلم لا يسمع له، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. فقال سلم بعد مرة هذا الرجل قال إن هذا عند الله بملء الأرض من إيش؟ من هذا. رأيتم؟ فهذه بقى الكرامة تظهر يوم القيامة بهذا، ليأتي رجل السمين العظيم الوليه الذي كان الناس يلتفون حوله كالذر يوم القيامة، وأقدر الناس عند الله جل وعلا بالإيمان وبالعمل الصالح. هذه حكمة عظيمة جدا. لذلك ابن مسعود الذي ضحكوا كانوا يضحكون من دقة ساقي يأتي يوم القيامة أثقل من جبل أحد في ميزان الله جل في علاء، إن أكرمكم عند الله قد قاطب. هذه الكرامة يوم القيامة لهؤلاء، ثم التحقير لشأن هؤلاء بالميزان. الأمر الثاني بيان قدرة الله جل في علاء بميزان واحد يزن الجميع العامل والعمل، وفي آن واحد وفي وقت واحد، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. يشاهدون حقا كيف مظاهر ربوبية الله جل في علاه في ميزان واحد في آن واحد في وقت واحد، يزن الناس والأعمال والصحائف في وقت واحد ويحاسب الجميع في وقت واحد. سبحان ربي سبحانك ما أعظم شأنك. أيضا من الحكم العظيمة أن يبين الله لك الفرق بين عمل وعمل، لأنه قد يأتي المرء بعمل يسير وهو في عين الناس يسير، لكنه عند الله عظيم جدا، لكنه عند الله في المكانة عظيم جدا. ليش؟ لأن الله تعالى ينظر في العمل إلى لا لإتقان العمل كلية، ولكن ينظر إلى الإخلاص في العمل. وهذا ظاهر جدا أيضا في الأعمال، عندما جاءت امرأة من بني إسرائيل فسقط كلبا، هذا عمل يسير كل إنسان يستطيع أن يفعل ذلك، لكنها لما أخلصت لله، لما امتلأ قلبها رحمة ورقة، ويدخل الجنة كل إيش؟ صاحب كل قلب مخموم رقيق. قال إن سلم يدخل جنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. ثم التوكل مع قمة رقة ورحمة. فالعمل يزن عند الله، وإن كان يسيرا تراه يزن عند الله يكون عظيما. هذا لينبه الله جل وعلا أن المسألة ليست بكثرة الأعمال، ولكن بالإتقان في العمل والإخلاص والصدق، ليبلوكم أيكم ما قال أكثر، قال أحسن عملا. وأيضا من الحكم في ذلك كما قلنا هو التفريق بين أهل الإيمان وأهل الفجران والكفران والعصيان، بضدها تتبين الأشياء. هذا بالنسبة للكلام على الميزان والذي يوزن، وأن هذا الأمر له حكم عظيمة فبيناها بحمد الله وبفضل الله جل في علاه. ثم بعد ذلك بين في الأحاديث المصنف بأن الميزان يحتاج الإنسان في بعدما علم أنه إذا ثقلت موازينه أنه يكون قد نجا، يكون قد تكون له الكرامة، يكون قد ارتفع، قد سما، قد ارتفع عند ربه جل في علاه، فكأن سائلا يسأل كان لبيبا أريبا فقيها يقول: وما الذي يثقل به الموازين؟ وما الذي إذا عملته ثقل الميزان حتى ترجع كفة الحسنات على كفة السيئات؟ هناك أعمال تصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال أثقل ما تكون في الميزان، وهناك أعمال أخرى بأن الإنسان إذا أتى بها فإن الله تعالى يثقل به الموازين. أقول الذي لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكره في أحاديث متناثرة، وهو التوحيد هو أعظم ما يثقل به الموازين. التوحيد هو أعظم ما يثقل به الموازين. وأنت ترى حديث البطاقة أعظم شاهد لك بأن الرجل لما رأى أن هذه السجلات قد أهلكته وأنه قد كان حتما أن يكون في النار، جاءته البطاقة ويقول: ما تفعل البطاقة مع هذه السجلات 9 سجلة من المعاصي والسيئات والكبائر والصغائر المتنوعة بلغت إلى العنان، ومع ذلك تأتي بطاقة فتطيش بهذه السجلات لأن فيها لا إله إلا الله، وحقا التوحيد فيه النجاة، فيه النجاة. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن. هنا الله جل وعلا يقول الذين آمنوا يعني الذين وحدوا، الذين آمنوا هنا في معنى الآية يعني الذين وحدوا الله حق التوحيد. أحد ممكن يأتيني بدليل على أن تفسير قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون؟ معنى الآية هنا الذين وحدوا ولم يلبسوا هذا التوحيد بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. التفسير من ناحيتين، قريب وبعيد. الذين امنوا، نحن الان بصدد الكلام على اثقل ما يكون في الميزان. ان اردت اخي الكريم ان تنجو بغير سابقه حساب ولا عذاب، وان تكون من اهل الجنان بل من اهل الفردوس الاعلى، كن موحدا حقا لله جل في علاه، لا يشوب هذا التوحيد من الشرك من شيء. هذا التفسير القريب اللي يبين لنا الذين امنوا يعني ايش؟ وحدوا من ايش؟ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فسر الصحابه قالوا: اينا لم يظلم نفسه؟ هلكت. اينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذاك. الم تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني ايش؟ لا تشرك بالله. قال: ان الشرك لظلم عظيم. يبقى اذا لم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك. فهذا ينبئ بان المقصود بالذين امنوا يعني الذين ايه؟ وحدوا. اريد بقى تفسير الدلاله التصريحيه على ان الايمان هنا بمعنى التوحيد. في تصريح قبل السياق. تفضل. ما هو هذا اتينا بها خلاص. ما الظلم معنى الشرك؟ انت كنت وين؟ انت لسه مستيقظ الان؟ ما انتهينا منها. هذا التفسير القريب. ما هو السياق سيبين لك انه ها هذا. الحديث ايش؟ لا ألقنك. نعم هذا يستدل به ايضا في حديث اخر هو التصريح. انت خلاص فتحت الباب لهم. انت مغربي؟ مش انت مغربي؟ صحيح؟ شوف لمحتك من بعد كيف بشتم الراحة من بعد. ها كيف غض ما الا ان شاء ربي شيئا. هذا جيد. حديث مفسر ذلك. خلاص انتهى الموضوع. لا فضة فوق. حديث ورد عبد القيس: أمركم بالإيمان، أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال إيش؟ شهادة لا إله. يبقى الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو التوحيد. فأثقل ما يكون في الميزان هو التوحيد. ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك ابن تيمية يقول في هذه الآية: الآية أعظم من أعظم الآيات التي تثبت فضل التوحيد. قال: الأمن التام والهداية التامة. تمام الأمن وتمام الهداية بتمام التوحيد. وكلما نقص من قدر ما عنده من التوحيد كلما نقص له من قدر الأمن وقدر الهداية. فلذلك أثقل ما يكون في الميزان هو التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. فقالت الموازين: ما جعلته يخلد في نار جهنم. لذلك قال الله جل في علاء: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عيسى ابن مريم عليه السلام: قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار، ما هو نار يعني خالدا مخلدا فيها. فلذلك أثقل ما يكون في الميزان أولا هو توحيد الله، بل تمام توحيد الله جل في علاه. الثاني هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. أنت أن تهش وتبش وأن تبذل الوسع وتستبذل الوسع وتبذل الجهد في إتيان الخير للآخرين وأن تدخل السرور على الآخرين وأن تجود بما عندك من خير من مال من علم من صحة من جاه من وجاهة، كل ذلك فيه الخير من حسن خلق الإنسان. الشهامة والمروءة والعطاء والجود كل ذلك من حسن الخلق. وحسن الخلق هو أثقل ما يكون في الميزان، لأن سلم كما في حديث الدفاء وفي غيره سئل سلم عن أثقل ما يكون في الميزان قال: حسن الخلق لا غرو ولا عجب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الترمذي بسند صحيح قال: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين، وأثقلهم ميزانا هو الآن. أكمل المؤمنين، إذن لابد أن تقول أثقلهم ميزانا. أكمل المؤمنين إيمانا، إحنا قلنا الإيمان هو المثقل في الميزان وهذا التوحيد الكامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لا سيما وأن ثقل الميزان قد ظهر لنا عندما تقترب من النبي العدنان، لأن السلام قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فهذه دلالة على فضيلة حسن الخلق. لذلك قال السلام: أثقل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. فليتدرب كل إنسان على حسن الخلق، وأول ما يبتدي به أهلي ثم بعد ذلك أدناك ثم أدناك. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ مبلغا عظيما إلا بحسن الخلق. فقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنس رضي الله عنه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا والله ما مست يدي حريرا ولا دبالا هل أنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، انظر هنا يبين لك حسن الخلق. وأنا سأسألكم أين مناص الحكم في ذلك. قال: لا والله ما قال لي يوما إن فعلت شيئا ما قال لي ما فعلت، وما قال لي شيئا لم أفعله لما لم تفعل. يقول إن قدر له فعل، يقول إن قدر له فعل. وين حسن الخلق هنا؟ ده هذه نبراس تأصيل لكل إنسان لا يعقل كيف يحسن خلقه حتى يحسن أخلاقه بهذا التأصيل الذي أصله الإنسان. هذا مخرج، أنت أيها المخرج المزيف أو المزيف أو الاثنين واحد، أنت الآن مش مزيف ولا مزيف، يعني هو صح بابك هذا، هو في العقيدة ما شاء الله يشتد. ثاني صحيح ممتاز، علقت بذهنك لأن أصلت الأصل هذا قبل ذلك. هات الثانية طيب قبل أن تحسد. مفيش، لا إله إلا الله، ما هي الأولى خلاص أنت أتيت بالأولى. قال: لو قدر الله وفعل. عندما كان الأمر للبشر عملهم بإيش؟ عملهم بالنظر إلى القدر. وعندما كان الأمر لله عمله بإيه؟ بالشرع. نظر بالعينين وجمع بينهما. حسن الخلق هنا، حسن الخلق يأتي عندما تجمع بين العينين الجميلتين، عين الشرع وعين إيش؟ القدر. عين الشرع في تعاملك مع الله جل في علاه، وعين القدر في تعاملك مع البشر. أنت تستطيع أن تدفع السيئة بالحسنة إن كنت تنظر للقدر. يعني أنت إن أساء إليك رجل تقول: لا والله ما أساء إلا مني، والله جل وعلا قد كتب ذلك في الكتاب، ولولا أن قدر الله جل في علاه ذلك لم يكن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك، وإن اجتمعوا لن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء القدر. فهذا يسهل عليه أن يحسن خلقه في التعامل بأنه يدفع السيئة بالإيش؟ بالحسن، ولا يلقاها إلا الصابرون. وعندما ينظر إلى التعامل بينه وبين الله جل في علاه يحسن الخلق بأنه إيه؟ يأتمر، لا يحتج بالقدر على المعاصي بل يعمل. وأنت لا تكون عابدا حقا حسن الخلق حقا مع الله إلا أن تنظر في المعاملة بينك وبين الله بعين الشرع، تنظر أين رضا الله ورضا الله فيما يحب الله، ومحبة الله تظهر في إيش؟ في الأوامر الشرعية. احنا قلنا الخطأ عند الجبرية أو عند القدرية بأنهم خلطوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الإيه؟ الشرعية. يعني هم خلطوا بين الإرادة الكونية وبين المحبة، الإرادة الشرعية اللي هي الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، والإرادة الشرعية اللي هي إيه؟ المحبة، خلطوا بينها. مش يعني عشان يمين أبر به ثلاث تبع لكم أو شعر أي حاجة أي حاجة اللي أنا بقوله، مش مدرك اللي أنا بتكلم فيه، اللي مدرك يرفع إيده بس إنصافا دون التدليس. يعني ما خاب ظني. أنا أقول يا إخواتي الكرام، لما بينظر النبي صلى الله عليه وسلم بين في تعاملاته ينظر في المعاملة بين معاملتين، معاملة مع الرحمن ومعاملة مع عباد. في المعاملة مع الرحمن لا ينظر إلا بعين الشر. ليه؟ لأنه ما خلق إلا أن يكون عابدا لا ربا، والقدم اللوازم الربوبية. فهو عندما ينظر إلى ذلك ينظر بتوحيد الإلهية. يقول قال الله ما خلق الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. فهو ينقب على ما يحبه الله إيه؟ ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه فقد أمر به، ده محل إيه؟ شر. فهمتم؟ أما عندما يسيء إليك أحد هذا من البلايا ولا مش من البلايا؟ البلايا هذا يحبه الله لا ما يحبه، لكن يقدره الايه؟ يحبه. فينظر هنا العين القدر. فكان عابدا بعين الشرع مؤتمرا بامر الله، لا يقول كما قال الذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم قال لا يقول والذين اذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها. ولم ينظر الى البلية، لم ينظر الى البلية، لا يقول الا قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فهنا يأتمر بالشرع وهنا ينظر إليه القدر. وهذا جمعها في كلمة وريث، قال لو قدر له لإيه لفعل، إذا لا أحزن منه، لأن المسألة مقدرة من عند الله. فلما كانت مقدرة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الذي حدا ابن مسعود أن يقول إن من ضعف اليقين أن يذم المرء على شيء إيش لم يكتب الله لك. يعني أنت رجل جعلت وسطك شيء فلم تنجح تسب وتدعو عليه وتقول لا، المسألة إيه؟ المسألة مكتوبة. من ضعف اليقين اعلم أن الله جعل لو أرادها أن تأتي لك ستأتي بغير الواسطة، وإن أراد الله جعل أن يمنع عنك تمتنع، ولو أتيت بكل البشر واسطة لك. فهنا النظر يعني من حسن كل إنسان أنه يعرف كيف يدرس نفسه في التعامل مع الله أن ينظر بعين الشرع، والتعامل مع البشر أن ينظر بعين الإيه؟ بعين القدر. أثقل موازين أو الميزان، أثقل ما يكون في موازين العبد من حسن الخلق، كما قال سلم أثقل ما في ميزان العبد حسن الخلق. هذا بالنسبة للكلام على الميزان. وهنا خاتمة في الأحاديث التي سردها المصنف، وهي سؤال عائشة اللبيبة القريبة الفقيهة عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة. هذه الأسئلة كانت تتوارد على خواطر عائشة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون الناس يعني حفاة عراة غرلا يعني غير مختنين. قالت يا رسول الله حفاة عراة حفاة عراة أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. إيه يا بنت ابن الصديق الأهوال شد، الخطوبة عظيمة يوم القيامة. هنا تقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثم استثنى، قال لا إلا في إيش، أو قال نعم إلا في ثلاثة مواطن. وذكر المواطن الثلاثة الميزان، فإن الإنسان كل إنسان يحتاج إلى حسنة لتثقيل هذا الميزان، وإلا فقد يأتي الولد لابنه فقد تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة، فيقول إليك عني فإني أحوج إليها إيه منك. عندما تضع الموازين فمن خفت موازينه فأمه هاوية. ولذلك يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وإيش وبنيه ومن في الأرض جميعا. فعند الموازين لا يعرف أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعند الصراط الذي أدق من شعر حد من السيف كما سيأتي، ما من أحد من الأنبياء عند الصراط إلا ويقف مذهولا مدهوشا إن صح التعبير، ويقول اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي اللهم سلم سلم مما يرى من الكلاليب والحسكة التي وأعناق النار التي تخرج من النار لتخطف هؤلاء العصاة الفجر والكفر. نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود بأن هذه المسألة أيضا تطيش العقول ولا يمكن لأحد أن يشفع لأحد في هذا الموطن. الموطن الثالث عندما تتطاير الصحف، من أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه وراء ظهره، والذي يحاسب حسابا يسيرا والذي يناقش الحساب ليعذب بذلك لا يعرف أحد أحد. وهذه فيها دلالة على أن في غير هذه المواطن يكون الإنسان الحبيب يأتي إلى حبيبه، وقد بين الله جل على ذلك عندما قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين. صحيح ولا لا؟ فالمتقون يعني يشفع كل واحد منهم لأخيه، كما قال علماء السلف قالوا فليستكثر أحد منكم من إخوان الصدق فلهم شفاعة يوم القيامة. وهذا يدلك حديثنا السلام عن الشفاعة الطويل، فيأتي المؤمنون فيقول ربنا إن هؤلاء إن إخواننا كانوا يصلون مع هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفوه. فهذه الشفاعة فذلك الاستكثار من إخوان الصدق فيها ما فيها من الفائدة يوم القيامة. ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواطن ثلاثة لا يعرف أحد أحدا: مواطن تطاير الكتب والصحف، وأيضا موطن الميزان، وأيضا عند خروج عنق النار، وهذا عند العبور على الصراط. ثم ذكر بعد ذلك الصراط، وهذا أيضا تحت مذلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبلها أن نسلم أيضا في الحديث الطويل قال يا عائشة خذي من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت، يا عمة يا صفية يا عمة النبي خذي من مالي ما شئت، وقال لا أغني عنكم من الله إيه شيئا. هذه مسألة عظيمة جدا أيضا بعدما بين السلام ذلك، قال وأنا سأفعل ذلك عند الميزان وعند عنق وعند الصراط وعند الثالثة وعند تطاير الصحف. يعني كأنه يقول أيضا في هذه المواطن لا يأتي أحد لي، لا زوجتي ولا عمتي ولا عمي ولا أحد. وهذه أيضا فيها دلالة على المسألة العظيمة التي هي كبيرة الشأن، ألا وهي ليس هناك نسب بين الله وبين عباده، بحال من الأحوال لا نسب بين الله وبين عباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، لم يأخذ من أقاربكم، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولو كان هناك من نسب ينفع لكان أولى الناس بذلك هو من أبو إبراهيم، نفع بعض الناس هو إبراهيم عليه السلام آذر، صحيح ولا لا؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصية. لما قال له تبرأ منه قال إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية ولم ينفعه ذلك، مع أنه حقا عند ربي إيه حفية، إبراهيم حقا عند ربي حفية، ومع ذلك لم يقبل فيه شيء، ليس بين الله بين عبادي نسب، لم ينفع أباه بشيء، حتى أنه تبرأ منه يوم القيامة لما علم أنه عدو لله جل في علاء، تبرأ منه يوم القيامة ولم ينفع النسب بحال من الأحوال. لو كان ينفع النسب لنفع من ابن نوح عندما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فماذا قال الله وأن تحكم الحكيمين؟ قال الله جل في علاء يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. ثم قال الله جل وعلا فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. لم ينفع النسب بحال من الأحوال، لو كان ينفع النسب لنفع النسب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحوطه وكان يؤازره وكان ينصره، ما أخرجه من النار، كل ما انتفع به هو أنه إيه خفف عنه الحساب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، ليس بين الله وبين عباده نسب. وقد قلنا كثيرا هذه القصة العظيمة التي لابد أن نحفرها لنعلم أنك مقدارك عند ربك، أن مقدارك عند ربك جل في علاء ما عملت وما قدمت فقط. لذلك لما دعا داود عليه السلام قال رب كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عباده. إن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك، وإن أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر الله مكانته في قلبك كيف. إن أردت أن تعرف كيف مكانتك عند ربك جل في علاه فانظر مكانة الله في قلبك، ف فأنت بالضبط بالمعيار الدقيق ستعلم مكانتك عند الله جل في علاه. أنت تقدم الله على حياتك على نفسك على كل شغلك الشاغل، أنت ما تفكر إلا في نصر دين الله جل في علاه، أنت ما في كل أوقاتك لا تنشغل إلا بربك أو بدين ربك أو بدين رسولك صلى الله عليه وسلم أم لا، انشغلك الله بالدنيا والترهم والدينار والشيكات وغير ذلك هذه مكانتك عند الله جل في علاه، وإن شغلك الله تعالى بفسق أو فجور أو بغير ذلك هذه مكانتك عند الله جل في علاه. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين مقام أين أقامك، وإن أردت أن تعرف كيف الله كيف أنت عند الله فانظر كيف الله جل في علاه عندك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وقال هو مدحض مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة تختطف الناس، وقد قال أبو سعيد الخدري قال هو أدق من الشعر وأحد من السيف. وقلنا مثل هذه الأحاديث ما دام الراوي قد قال المحدثون أنه لا يأخذ من أهل الكتاب فحكمه حكم الرفع. ليش حكم الرفع؟ هذه غيبيات لا اجتهاد فيها، والصحابة لا يكذبون ولا يتقدمون بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أدق من الشعر وأحد من السيف. والصراط أمر جلل أمر عظيم، معبرة فوق جسر فوق النار. وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصراط يقول والأنبياء، لا أحد يتكلم إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء يومئذ مما ينظرون إليه من الكلاليب والحسكة التي تختطف الناس من على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. فالرسل ما يقولون إلا اللهم سلم سلم اللهم سلم، لا ينطقون إلا بهذا اللهم سلم سلم اللهم سلم، يخافون على أنفسهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس على أصناف ثلاث: ناج مسلم وإيش ومخدوش مخدوش أيضا مخدوش وناج ناج مسلم ومخدوش أيضا لا ناج مخدوش ما فيش ها لا مكردس هذا في الذي ينكب على النار بين الإنسان في ذلك. فهو قال الأول ناجد والآخر مخدوش وهو مسلم أيضا، والثالث هو المدوس في نار جهنم يكبكب كما قال الإنسان يخطف وهو على الصراط. ثم وصف الناس عندما المرور أولا قال الإنسان أول من يجيز هذا الصراط أول من يجيزها أنا وأمتي تفضيل الإنسان وكرامة الإنسان لأنه سيد الخلق أجمعين، وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، هذه الأمة التي فضلها الله وشرفها الله وجعلها مطلق القيادة والسيادة والريادة. من تفضيل الله لهذه الأمة في الآخرة كما تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة في الدنيا بأنها الأمة الأولى التي أول الأمة التي تجيز هذا الصراط الذي هو تحت مذلة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول من يعبر ذلك أنا وأمتي، والأنبياء يومئذ يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فوصف الناس عند عبور الصراط فقال السلام فمنهم من ايش من يعبر الصراط كطرفة عين، هذا الصنف الاول، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هؤلاء الذين قد اتقوا المنازل العلى. منهم ايضا الذين يغبطهم الانبياء والمرسلون، هؤلاء الذين قد اتقوا ربهم على ما يستطيعون، يقدمون الخير، يعبدون الله، يشركون به شيئا، يتصدقون، يقيمون الليل، يصومون النهار، وقلوبهم واجلة عندما يقدمون هذا الخير. هؤلاء كما قال السلام يعبرون كطرفة العين، ثم ذلك يأتي الصنف يعبرون كالريح المرسلة، ثم ذلك كأجاويد الخير، ثم ذلك كالطير أو كالركاب، ثم كالطير. ثم قال نسلم منهم من إيش من لا يمر أو لا يعبر إلا زحفا لا يستطيع عمله، كل بقدر أعماله، فهذا الذي يمر كأجاويد الخيل هذا بعمله، وكطرفة العين هذا بعمله، الذي تم له التوحيد هو الذي يسرع كالريح المرسلة، والذي نقص عنه التوحيد هو الذي يتعرض للأخطار. قال حتى أنه يأتي رجل يقعد به عمله فإنه يسحب من على الصراط إيش سحبا، يسحب سحبا أو يسحب سحبا، هذا يكون حبوا حتى يصل إلى الجنان، لكن في النهاية فضل لا تكون النجاة. فذكر الصراط وأهوال الصراط، وقلنا في الصراط ما من نبي إلا هو يقول ويتكلم بكلمة واحدة يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وأول من يعبر الصراط هذه الأمة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعبره كطرفة العين. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث في الباب البابين، الباب الأول عظيم قدرة الله جل في علاه، عظيم قدرة الله جل في علاه لبيان الميزان، ميزان واحد يزن فيه الأعمال والعامل والصحائف، وأيضا في الميزان الواحد هذا الجميع يزنون في آن واحد، دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، والأمم بأسرها يمرون عليه يريدون هذا الصراط، دلالة على ربوبية الله جل في علاه. فضل حسن الخلق على الإنسان أن يتمثل بذلك، إن لم يكن كثير الصلاة كثير الصيام فعليه حسن الخلق. وأقول إخوتي الكرام، أذكر نفسي وأذكر بعض الإخوة المودين هنا وأذكر الآخرين أيضا، المظالم من أعظم سوء الخلق. الإنسان إذا وقع في ظلم لأحد، لو كان متزوج أكثر من واحدة وظلم، فهذا الذي يسوء خلقه ولا يمكن أن يتجاوز عند ربه جل في علاه. أو الإنسان الذي يظلم أخاه بسب في عرض أو في غير ذلك، أو بغيبة أو بنميمة، أو يأخذ منه مالا مقتطعا دون أن يرده، هذه المظلمة من أعظم ما تكون عرقلة له عند الصراط. بل حتى هو بعد نور على الصراط لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالتنقية، لا يمكن، لابد من القنطرة هذه حضور الصلاة، بعده لابد من رد الإيش المظالم لله. ثلاث دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان إيش؟ ديوان هو في المشيئة، اللي في المشيئة للمغفرة، الديوان الذي لا يغفره أبدا ديوان الشرك، والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان الإيش المظالم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه من مظلمة لو خيب لو سب من قلبه، من كان له عند أخيه من مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، ولكن الحسنات وإيش والسيئات. ولذلك لا سيما أن المتزوج امرأتين فظلم يأتي يوم القيامة إيه بشق مائل، فعلي أن يتق الله وينظر نظرة العدل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يخسر بها الدنيا والآخرة والدين والدنيا، فإياه ثم إياه. أنا أقول كان ابن عباس يقول: كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، لكن على إيه؟ على الضابط، فإن كنت لا تستطيع فاشترطت شرطا والشرط هذا قد قبل به الآخر لك ذلك، فإن لم يقبل فخلي نفسك حتى لا تقف المظلمة فتدخل في نار جهنم. المظالم ليست بالهينة. أيضا ذلك فضل التوحيد، لأن النجاة لا تكون إلا به. فضل عائشة رضي الله عنها، ما من شيء فيه خير إلا وترى أن عائشة تسأل. ذلك العلماء لما قدموا عائشة على خديجة بمثل هذا، يعني الذين قالوا بأن عائشة أفضل من خديجة، لا، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كم من الرجال كثير وما كم من النساء إلا أربع، ودخل خديجة ثم بعد ما ذكر الأربع قال: وعائشة، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. هذا مما يستدلون به على فضل عائشة، لكن الحق فضل عائشة هنا في هذا من تطبيق قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. هذا الراجح الصحيح في ذلك. أيضا من الفائدة في ذلك: لا واسطة بين الله وبين عباده، فعلى المرء أن يستعد لهذا اليوم يوم اللقاء، وعليه أن يجتهد ويجد، وعليه أن يسارع ويتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه بلسان حاله دائما يقول: وعجدت إليك ربي لترضى، فإن دل فإن سقط فإن أخطأ، فعليه أن يعاود بالتوبة والفيئة وسرعة الفيئة والأوبة، فإن ربك غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه. ثم انتقل الباب الثاني، وباب الجنة والنار والإيمان بالجنة والنار، وهذا باب عظيم أيضا قد أتى به من أجل الرد على أهل البدع والضلال. طبعا الميزان أيضا أنكره أهل البدع وإيش والضلالة، قالوا يعرف الميزان أنكره أهل البدعة والضلالة. وإحنا قلنا الحكم الكثيرة في هذا الباب في الرد على المعتزلة والقدرية الذين ينفون مسألة الميزان يوم القيامة، وهم أيضا يعني ينفون علم الله جل في علاه بأعمال العباد. الإيمان بالجنة والنار أيضا أتى بها المصنف ليرد على المعتزلة الذين ينفون ذلك، يقولون: ما الحكمة في أن يخلق الجنة والنار الآن؟ الجنة ثواب والنار عقاب، فلا يكون ذلك إلا يوم إيش؟ إلا يوم الحساب. كانوا يجيبون على ذلك، يقولون: العقل يقبل ذلك. هذا عقل خرف، لو كان عقلا صحيحا لوافق النقل الإيش الصريح في ذلك. فالجنة والنار ثابتة، مخلوقتان موجودتان الآن، وقد بين الله جل على ذلك في الكتاب وفي السنة، وأيضا إجماع أهل السنة بأن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم. خلق الله الجنة والنار قبل أن يخلق آدم، لذلك أسكنه في الجنة، بل قبل أن يخلق إيش إبليس، لأن إبليس أيضا أسكنه الله جل في علاه الجنة. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ساكتون؟ ففي سكوت تام. على إيه توافقون؟ أنا إبليس كان في الجنة؟ ابليس كان في الجنه؟ ابليس كان في الجنه؟ انتم مسلمون اهل ايمان تقراوا القران؟ الحمد لله قراتوا في القران ان ابليس كان في الجنه. كان في الجنه، وايش الدليل انه كان في الجنه؟ كان ياكل من ثمار الجنه. ها قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج، لا يخرج الا ان يكون ايه داخلها، الا يكون الجنه يكون داخلها، الا يكون داخلها، صحيح ولا لا؟ اخرج منها مذءوما مدحورا، صحيح ولا لا؟ فإذا الجنة قال الله تعالى ودل ذلك الكتاب بأن الله جل في علاه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه الجنة. هو الآية مخلوقة غير مخلوقات لازم آدم والآية. قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال إبليس اخرج منها مذءوما مدحوما. يبقى هو كان قبل آدم كان وين؟ كان في الجنة. قال له اخرج منها مدعوما مدحور. واما في السنه فكثير، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه وان الله لما خلق الجنه حيث صحيح ان الله لما خلق الجنه قال لادم اذهب فانظر اليه، قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر اليه فنظر اليه فقال يعني لو حد فقال ان سلم هل راوها لما راوها، او في روايه اخرى قال لما راى جبريل الجنه قال ظننت ان لا يتركها احد، او قال ظننت ان كل احد يدخلها او يتمنى ان يدخلها، فحفها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر اليه، فلما وجدها محفوفة بالمكاره قال ظننت ان لا يدخلها احد من شده المكاره التي تحف الجنه، ثم خرق النار وقال له اذهب فانظر الى النار، فذهب فنظر الى النار فقال ظننت ان لا يدخلها احد من شده هول النار، ثم حفها الله تعالى بالشهوات قال ارجع فانظر اليها. كل ذلك دلاله متحدده انه خلق النار لان جبريل ذهب، وكل ذلك الخلق. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلى بالناس قبل الكسوف ثم تقدم ثم تقهقر فسالوه بعد الصلاه فقال عندما تقدمت رايت الجنه فتقدمت الجنه وكدت اخذ عنقودا من عناقيد الجنه، لو كان لك لعاش معنا الى يوم الناس هذا، اتمتع به الناس الى يوم الناس هذا. ولما رايتموني اتقهقر اتراجع قال نظرت ما رايت افظع منظرا قط من هذا المنظر، نظرت الى النار. فهذه فيها دلاله ان النار والجنه مخلوقتان موجودتان. وايضا قد قال الله جل وعلا تلك التي غرست كرامتها بايه؟ بيدي اعددت لعبادي الصالحين اعددت، خلاص هو فاهم فعل ماضي هو الان اعددت لعبادي الصالحين ما العين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وفي الكتاب اعدت سابقا اعدت للمتقين واعدت للكافرين، فهذه فيها دلاله ايضا على انها مخلوقه موجودة الآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحجت الجنة والنار ووصف لنا ذلك فقالت النار فأني لا يدخلني إلا المتكبرون إلا المتغطرسون، فيقول الله أنت عذابي وعذب بك من أشاء، وتقول الجنة ذلك فيقول الله جل في علاه أنت رحمتي أرحم بك ما أشاء. الغلط المقصود بأن الله جل خلق الجنة والنار، وقصد المصنف أن يأتي بها في هذا الباب حتى يرد عليه البدع والضلالة من المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار في هذا الباب. عامة إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن مسائل عظيمة إلا أن تصويره فنتكلم عن مسائل أخرى. خلاص أنا الإجابة وصلتني، الوجوه النيرة المضيئة المستضيئة هذه وصلتني. في الأحاديث صلى الله عليه وسلم فاطلعت على النار فاطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل الجنة إيش؟ الفقراء. وهذا دلالة واضحة على أن الفقير الصابر أفضل عند ربنا الغني الإيه؟ وهذا مسرح أدلة كبيرة، وإلا فهناك أدلة تثبت أن الغني الشاكر أفضل منه. فهذه مسألة واسعة وسنبينها إن شاء الله على الأسبوع القادم. ثم قال في الشطر الثاني ونظرت إلى النار فرأيت أكثر أهل النار إيه؟ النساء. وهذا مسرح آخر يعني ما ينفعش نفرده بالكلام هنا، لابد يعني تبقى في براحة في الكلام لنثبت الأدلة الوافية المتوافقة المتوافرة. الأتيام وأن عندنا حديث آخر يمكن أن يشكل علينا، لأن في رواية أبي هريرة في السنن قال وأكثر أهل الجنة النساء، سيقول رأيت أكثر أهل النار النساء، قال وأكثر أهل الجنة الإيش؟ النساء. فهذا حديث يعني ظاهره التعارض، سنبين إن شاء الله الجمع بين الحديثين. ثم وصف الجنة ووصف النار ودخول الإنسان من الجنة، ويكون ختاما للكتاب الأول وقد انتهى بفضل الله جل في علاه. أما طبعا الكتاب الثاني ما صح ندخل فيه، يعني لابد أرحم رفقا بالقوارير لا تمنوا يعني جلسوا أمدا على الخمول فلا نتعبهم أكثر.